بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا الصحابة. إن الله نظر في قلوب العباد وجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. مكانة الصحابة فضلهم لا يعدله شيء. من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. مكانة الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصحبني. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا. قال رسول الله: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أنفق مد أحدهم ولا نصيفه. عباد الله انتبهوا، بعض المبتدعين وأهل الأهواء وأصحاب العقائد المنحرفة أعداء الإسلام يتطاولون عليهم ويسبونهم وينتقصون مقدارهم، كالشيعة الروافض الذين يتقربون إلى الله بسب ولعن الصحابة على الرغم من التحذير النبوي الشديد والوعيد الأكيد: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. أيوه مطرود من رحمة الله. عدو الله فهذا الزنديق الكبير ياسر الخبيث الذي ينال من أمنا أم المؤمنين عائشة ليل نهار على مرأى ومسمع من العالم كله، يقول إنها المتسكعة أم المتسكعين، إنها أرضعت الصحابة من سبيها. ونقول لهؤلاء الزنادقة: اعلموا أن من قذف أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه كفر. الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال رسول الله: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كن غيرها. حبيبة رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لحبيبته وشبيهته فاطمة: يا فاطمة ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا رسول الله، أي أحب ما تحب؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأحبي هذه، أي أحبي عائشة. حبيبة رسول الله، فهي حبيبة رسول الله رغم أنف هؤلاء الطوافق ورغم أنف هؤلاء الزنادقة. أمه يا أمه لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. أمه يا أمه لا تحزني، جعلت فداك فأنت عنوان التقى والطهر والإيمان والعقل الرزين، ولقد رماك المرجفون بفرية

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. من الذي علم ما في قلوبهم؟ إنه الله جل جلاله، فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام مالك رحمه الله: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من الصحابة رضي الله عنهم فقد أصابته هذه الآية. وقال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال علماء التفسير: رضي الله جل وعلا عن السابقين الأولين من غير اشتراط إحسان، ولم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. وهذه منقبة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية: رضي الله عن السابقين، أي عن صحابة النبي الأمين، من غير اشتراط إحسان، ولم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الذين أنفقوا قبل الفتح، أي قبل صلح الحديبية، وأنفقوا أيضا من بعد الفتح، كلا وعد الله الحسنى، أي كلا وعد الله الجنة، منقبة للصحابة، والله بما تعملون خبير. فنحن نحب هؤلاء لأن الله هو الذي فضلهم على من بعدهم وعدلهم ورضي عنهم وزكاهم ظاهرا وباطنا. فضلهم الله على سائر البشر بعد الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ولقد فضل الله بعضهم على بعض كما فضل بعض الأنبياء والرسل على بعض. فضل الله بعضهم على بعض، فيعتقد أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. يعتقد أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وهذا إجماع من الصحابة لم يختلف فيه أحد منهم. وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ثم يثلث أهل السنة بعثمان رضي الله عنه ويربعون بعلي رضي الله عنه. هذا معتقد أهل السنة في الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. ثانيا نحبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وأوصى بهم كما في الصحيحين من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثالثا نحبهم لأن فضلهم لا يعدله شيء، كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره. فلمقام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم عمره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كما ورد أيضا في مصنف ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، ووالله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رابعا نحبهم لأن بعض المبتدعين وأهل الأهواء وأصحاب العقائد المنحرفة يتطاولون عليهم ويسبونهم وينتقصون مقدارهم، كالشيعة الروافض الذين يتقربون إلى الله بسب ولعن الصحابة، يقولون في صلواتهم وخلواتهم ودعواتهم: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما، يعنون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة، عليهم هم لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة. يتطاولون على كبار الصحابة في صلواتهم ودعواتهم وخلواتهم، على الرغم من التحذير النبوي الشديد والوعيد الأكيد لمن فعل ذلك. ها هو صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، وفي رواية مسلم: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أنفق مد أحدهم ولا نصيفة، فهم عباد الله الذين اصطفى، كما قال سفيان: اختارهم الله على الثقلين سوى النبيين والمرسلين، وكما قال ابن مسعود، والحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما ورد في مسند الإمام أحمد ومصنف ابن أبي شيبة وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله، أي هو مطرود من رحمة الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله، أو شخص لعنه الله، أو عمل لعنه الله، أبعد شيء من الخير والبركة. وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن الله إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه أو اتصاله به. فإذا كان اللعن من الله فهو الطرد والإبعاد، وإذا كان من الخلق فهو السب والدعاء. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. فيا من تتطاولون على أبي بكر أو عمر، أو تتطاولون على أبي هريرة أو معاوية، أو تتطاولون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، احذروا هذا الطرف من رحمة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. هؤلاء الذين ينالون من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأقسم بالله من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ما أرادوا هؤلاء الصحابة، وما أرادوا عائشة، وما أرادوا حفصة، إنهم أرادوا المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما قال البربهاري رحمه الله وغيره من أهل العلم: اعلم رحمك الله أن من تناول أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد آذاه في قبره، وقد آذاه في قبره. وقال الإمام الحافظ الكبير أبو زرعة رحمه الله تعالى: اعلم أن من انتقص أحدا من الصحابة فإنه زنديق، إنه زنديق. فهذا الزنديق الكبير ياسر الخبيث الذي ينال من أمنا أم المؤمنين عائشة ليل نهار على مرأى ومسمع من العالم كله، يقول إنها المتسكعة، أم المتسكعين، إنها أرضعت الصحابة من ثديها، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ التي لا نستطيع أن نقولها على الملأ ومن فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجعلون يوم وفاتها عيدا للمسلمين، هو ومجتبى الشيرازي وأمثاله من الأقزام الزنادقة. وللأسف الشديد نرى من جلدتنا وممن يتحدثون بألسنتنا وينسبون إلى الإسلام والإسلام منهم براء، يكتبون في صحفنا ويطعنون في صحابتنا من بني جلدتنا، هؤلاء أيضا زنادقة. ونحذرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. ونقول لهؤلاء الزنادقة: اعلموا أن من قذف أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. قال أبو يعلى رحمه الله: من قذف أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقال الإمام مالك رحمه الله: من سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: لأنه خالف القرآن، ولأن الله تعالى قال أيضا: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وهذا في شأن عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال ابن عباس: هذه الآية في شأن عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ثم قال: وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه عار على النبي وغضاضة على شخص النبي. هؤلاء ما أرادوا إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي حبيبة رسول الله، هي أحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. كيف يقال عنها هذا الكلام والرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سأله عمرو بن العاص والحديث في الصحيحين: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. قال: من الرجال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبوها. هكذا قال: عائشة. قال: من الرجال؟ فقال: أبوها. فهي حبيبة رسول الله رغم أنف هؤلاء الروافض ورغم أنف هؤلاء الزنادقة. أيضا ورد في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لحبيبته وشبيهته فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة، ألست تحبين ما أحب؟ ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا رسول الله، أي أحب ما تحب. فقال عليه الصلاة والسلام: فأحبي هذه، أي أحبي عائشة. هذه مكانة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فوالله فوالله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كن غيرها، فوالله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كن غيرها. ويكفي أن الله جل وعلا قد وفق هذا التوفيق قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأن يجمع بين ريقها وريق المصطفى في آخر يوم من أيامه في الدنيا وفي أول يوم من أيام الآخرة. والحديث في الصحيحين تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في بيتي ويومي وبين سحري ونحري، والسحر أي الرئة والنحر أي أعلى الرقبة، وجمع الله بين ريقي وريقه عند الموت. دخل علي أخي عبد الرحمن وأنا مسندة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده سواك، أي بيد عبد الرحمن سواك، فجعل ينظر إليه. تقول: فعرفت أنه يعجبه ذلك، عرفت هذه التقية النقية ماذا يريد الزوج من خلال نظرته. تقول: فعرفت أنه يعجبه ذلك، فقلت: آخذه لك يا رسول الله. فأومأ برأسه: أي نعم، لا يستطيع الكلام من شدة الألم والوجع. تقول: فناولته إياه فأدخله في فيه، أي في فمه، فاشتد عليه. فقلت: ألينه لك يا رسول الله. فأومأ برأسه: أي نعم. وكان بين يديه ركوة، أي إناء صغير من الجلد، أو قالت علبة، فجعل يدخل يديه في الإناء ويمسح بها وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده يقول: الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، حتى قبض صلوات الله عليه ومالت يده بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأقزام الذين يخرجون أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لهم: قال الله تعالى في سورة الأحزاب: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. قال الحافظ الكبير ابن كثير رحمه الله يقول باللفظ الواحد: هذه الآية تدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. هذه الآية تدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن عائشة وحفصة من آل بيت رسول الله. وكيف هذا وهما نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة من أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي فصيحة الفصحاء ومعلمة العلماء وأديبة الأدباء وفقيهة الفقهاء. يكفي أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 حديث وروى عنها عدد كبير من الصحابة، وتعلم عدد كبير من الصحابة من مسائلها ومن رواتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب هؤلاء لأن بعض المبتدعين وأهل الأهواء وأصحاب العقائد المنحرفة يتطاولون عليهم ويسبونهم وينتقصون مقدارهم كالشيعة الروافض وغيرهم. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسن إلى هؤلاء فقال: أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية: احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خامسا، نحب هؤلاء لأن حبهم من الإيمان، كما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان أي علامة الإيمان، حب الأنصار أي حب الصحابة، فالأنصار من صحابة النبي المختار عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وفي رواية أخرى في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وبوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه بعنوان: حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق، نسأل الله العافية. سادسا، نحب هؤلاء لأن إكرامهم سبب لخيرية هذه الأمة، كما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سابعا، نحبهم لأنهم أمنة هذه الأمة، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ثامنا، نحبهم لأنهم أعظم الناس إيمانا بربهم، وأكثر الناس حبا واتباعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل على ذلك ما ورد في صحيح البخاري أنه لما جاء عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، ورأى سحابة الحب التي ظلل بها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد إلى قومه من قريش فقال لهم: أي قوم، أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فهم أعظم الناس إيمانا بربهم، وأكثر الناس حبا واتباعا لنبيهم، لذا اختارهم الله لصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالذين أرادوا هؤلاء الصحابة أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نظرا لحب الملايين في كل زمان ومكان لرسول الله عليه الصلاة والسلام، نظرا لوجاهته ومحبته في قلوب الناس ما أرادوا أن يطعنوا فيه مباشرة، فبدأوا يطعنون في الصحابة وهم أرادوه عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام مالك: يقولون له أصحاب سوء وهم أرادوه صلى الله عليه وسلم. تاسعا: نحبهم لأن الله غفر لهم ورضي عنهم أجمعين، كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عاشرا وأخيرا: نحبهم لأن اتباعهم واقتفاء آثارهم هو السبيل الوحيد إلى الجنة، كما ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ووالله ثم والله إن الحديث عن حب الصحابة رضي الله عنهم يحتاج إلى لقاءات، فهذا باب عظيم واسع وبستان يافع ماتع لا يتسع المقام للتطواف فيه والتمتع بعبيره واقتطاف ثمره. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، بعد أن تعرفنا على إجابة هذا السؤال: لماذا نحب الصحابة وعلى من هم الصحابة رضي الله عنهم، قد يسأل سائل فيقول: وما واجبنا نحو الصحابة وبالأخص في ظل هذه الهجمة الشرسة على أمنا أم المؤمنين عائشة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة على هذا السؤال: أول واجب حب الصحابة، حبهم والترضي عنهم ومعرفة مقدارهم، كما قال بعض السلف: حب الصحابة كلهم سنة. وأنت ترضى عنهم إذا سمعت أحدا يقول أبو بكر، ينبغي عليك أن تقول رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه. هذا واجب عليك أن تترضى على الصحب الكرام، وأيضا أن تعرف قدر هؤلاء عن طريق مطالعة كتب السير والتراجم، أن تتعرف على حال هؤلاء حتى تستطيع أن تحبهم، فإنك لا تستطيع أن تحب من لا تعرف. كيف تحب من لا تعرف؟ ينبغي عليك أن تتعرف عليهم أولا، يبقى معرفتهم أو حبهم والترضي عنهم ومعرفة مقدارهم. ثانيا: اتباعهم، لأنهم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الفذ لاعتصام، يقول: إن الصحابة كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم، إذ هو المتبوع على الحقيقة، وجاءت السنة بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ هذه الزيادة حسنة بمجموع طرقها. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. وقال إمام أهل السنة أحمد رحمه الله في أصول السنة، يقول باللفظ الواحد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: اعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يعرفه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، نسأل الله العافية. فهذا الواجب الثاني اتباعهم، لأنهم أعلم الناس بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ثالثا تعلم مناقبهم جملة وتفصيلا، وتذكير الناس بها في الخطب والمحاضرات والمواعظ. وأنصح في هذا بالرجوع إلى كتاب الصحيح المسند من فضائل الصحابة للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، وأيضا أنصح بالرجوع إلى كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد، وقد نشرته جامعة أم القرى في مجلدين محققين، أو عليك بأي كتاب من كتب السنة حيث تزينت جميعها بفضائلهم ومناقبهم والثناء عليهم رضي الله عنهم جميعا. رابعا من هذا الواجب تسمية الأولاد والشوارع والمدارس بأسماء الصحابة، وعقد المسابقات الدورية عنهم وفيهم وفي تراجمهم ومواقفهم البطولية، بدلا من أن تسمي ولدك بأسماء اللاعبين والتافهين سميه بأسماء الصحابة، سميه أبو بكر، عمر، عثمان، علي، سميه عمرو، طلحة، الزبير، إلى غير ذلك من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. هذا واجب عليك أخي الحبيب، وينبغي أن تعقد المسابقات في تراجم هؤلاء بدلا من أن تعقد حول اللاعبين واللاعبات والتافهين والتافهات والساقطين والساقطات، الأحياء منهم والأموات ينبغي أن تعقد حول هؤلاء الأبطال رضي الله عنهم. خامسا من هذا الواجب الإمساك عما شجر بينهم من خلاف، والاستغفار لهم ونشر محاسنهم ومناقبهم، كما قال الإمام أبو نعيم رحمه الله تعالى في رسالة الإمامة، يقول: الإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر زلاتهم ونشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. ولقد سئل جعفر الصادق رحمه الله تعالى عما وقع بين الصحابة من خلاف، فأجاب قائلا: أقول ما قاله الله، علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. سادسا وأخيرا من هذا الواجب الحذر من سبهم وانتقاصهم والخوض في أعراضهم وتكفيرهم. ينبغي أن تعلم أخي الحبيب أن سب الصحابة رضي الله عنهم دركات بعضها من بعض، لذا حذر السلف الصالح رحمهم الله تعالى من ذلك، فقالوا: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. فاحذر أخي الحبيب أن تساير أقواما جهالا أو فساقا ضلالا في سبهم وانتقاصهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لبعضهم، كأبي هريرة ومعاوية وطلحة بن عبيد الله وعمر بن العاص أو غيرهم ممن ثبت فضله وسبقه وصحبته لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يتساءلون عن حكم هؤلاء الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم، ونريد أن نضع قولا فصلا لهؤلاء أو في حكم هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم، ألا وهو: من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أنه له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك كالقرامطة والباطنية وغيرهما، فهؤلاء أيضا لا خلاف في كفرهم. وكذلك الذين يقولون بكفر بعض الصحابة أو بارتداد بعضهم، أيضا هؤلاء لا خلاف في كفرهم، لأن القول بكفر أو ارتداد معظم الصحابة يعتبر طعنا في القرآن والسنة، إذ كيف نثق بكتاب نقله إلينا الفسقة أو الكفار كما يزعم الشيعة والروافض. كذلك فإن هذا الأمر يعني أن هؤلاء أي الصحابة شر أمة أخرجت للناس، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها. كذلك يلزم من ذلك نسبة الجهل لله تعالى، لأنه هو الذي زكاهم وعدلهم في كتابه، فكونك تصف أحدا من الصحابة بسوء أو تنتقص أحدا من الصحابة فلقد وصفت الله بالجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. أما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، كمن وصفهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم، فهذا الذي يستحق التعذير والتأديب ولا يحكم عليه بالكفر، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي الختام ينبغي أن نعلم عباد الله أن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون عصمة الصحابة عن الكبائر والصغائر، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولكن لهم من السبق والفضائل ما يوجب مغفرة ذنوبهم. ثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون إما قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بسبقه أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابتلي في الدنيا وكفر به عنه. ورغم ذلك نعتقد بعدالتهم، أي أن اعتقادنا بعدالة الصحابة لا يستلزم القول بعصمتهم، بل نقول فيهم كما قال الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالخلاصة عباد الله أنه يجب علينا أن نحب الصحب الكرام، وأن نحفظ لهم حقوقهم، وأن نجتنب سبهم أو الإساءة إليهم، لأن فضيلة الصحبة لا يعدلها شيء. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في نهاية هذه الخطبة أن يجمعنا جميعا بصحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا جميعا معهم، اللهم احشرنا جميعا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا، اللهم احشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا، اللهم اجمعنا بهم مع المصطفى في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا بهم مع المصطفى في الفردوس الأعلى. اللهم اسقنا من يد حبيبنا محمد شربة هنيئة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من تطاول على صحابة النبي